الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وهذا الدرس الـ50 من شرح كتاب عمده السالك ورده الناس الامام نقيب المصري رحمه الله. ونزلنا في الكلام عن باب التيمم، كنا قد شرعنا فيه في الدرس السابق، وذكرنا فيه ان المصنف رحمه الله ذكره بعد فراغه من الوضوء والغسل، لانه يكون بدلا عن الوضوء وكذلك يكون بدلا عن الغسل بخلاف المسح على الخفين. المسح على الخفين يكون بدلا عن غسل اليدين او غسل القدمين في الوضوء خاصه. فلما كان التيمم يكون بدلا عن الوضوء وكذلك عن التيمم، أخر التيمم عنهم. وذكرنا أن المصنف سيذكر في هذا الباب ما يتعلق بشرائط التيمم وفرائضه وسننه، وكذلك سيتكلم عن مفصلاته. والتيمم في المذهب مبيح وليس برافع، لو أن إنسانا جاء فتيمم فإن هذا التيمم لا يرفع الحدث الذي هو ببدنه، وإنما يستبيح به المكلف الصلاة ونحوها، فهو مبيح وليس برافع. ودليل ذلك هو ما صح من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان أميرا على سرية، فبينما هو كذلك إذ أذنب في ذات ليل، فلما استيقظ وجد نفسه لا يمكنه ولا يستطيع أن يغتسل لشدة البرد، فاستفى بالتيمم. فلما تيمم وصلى للناس وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منه، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصليت للناس ذنوبا؟ فقالوا هنا لما قال له صلى الله عليه وسلم أصليت للناس ذنوبا وصف صلاته بالصحة، لأنه قال أصليت، والصلاة إذا أطلقت لا تقع إلا على الصلاة الشرعية، ووصفه كذلك بأنه ذنوب، فدل ذلك على أن التيمم لم يرفع الحدث وإنما هو مبيح فقط للصلاة. فالمذهب أن التيمم مبيح وليس برافع للحدث، يستبيح به المكلف الصلاة ونحوها من الأعمال أو الأفعال التي يشترط لها الطهارة. أما بالنسبة للتيمم في اللغة، ذكرنا أن التيمم لغة هو القصد، وأما التيمم في الشرع فإنه يطلق ويراد به ما هو أخص من ذلك، وهو إيصال راض طهور إلى الوجه والكفين بشروط مخصوص. قلنا تعبير بإيصال هذا أولى من التعبير بوصول، فلا نقول في تعريفه هو وصول تراب طهور، بل نقول هو إيصال تراب طهور، للدلالة على أنه يشترط في التيمم فعل الفاعل، لا بد من النقل، وهذا من فروض التيمم، لا بد أن ينقل التراب من أي مكان إلى الوجه واليدين. أما أن ينتقل التراب بنفسه إلى أعضاء التيمم فهذا لا يكفيه في التيمم، بل لا بد من النقل، هذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. فإذا هو إيصال تراب، فالتيمم لا يكون إلا بتراب، ولا يجزئ ولا يصح بغير التراب، وذلك لقول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد عند العرب هو التراب الذي له غبار، ك كما قال الشافعي رضي الله عنه وارضاه. الشافعي في مثل هذه الامور قوله يكون حجة باعتبار انه حجة في اللغة كما صرح غير واحد من ائمة اللغة. فقوله سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا هذا فيه دليل على اشتراط التراب الذي له غبار، فلابد ان يكون التيمم بتراب، وهذا قلنا في التعريف هو ايصال تراب طهور، وهذا شرط فيه سياتي الكلام عنه ان شاء الله. الى الوجه واليدين، وهذه هي اعضاء التيمم كما صرحت به الايات، قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم، هذه اعضاء التيمم، فلابد من ايصال التراب الى هذه الاعضاء بشرائط مخصوصة. قلنا المراد بذلك يعني أمور لا بد منها، فشمل هذا الشروط والأركان. وأما بالنسبة لحكم التيمم، فالتيمم قد يكون واجبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما مع الصحة وقد يكون محرما مع عدم الصحة. وذكرنا الأحوال التي يكون فيها واجبا ومباحا ومكروها ويكون فيها التيمم كذلك محرما. وذكرنا كذلك أن التيمم يقوم مقام الوضوء في الحدث الأصغر ويقوم مقام الغسل في الحدث الأكبر، لكن إذا قام مقام الوضوء فإنه يبطله في هذه الحالة ما يبطل الوضوء، وإذا قام مقام الغسل فإنه يبطله في هذه الحالة رؤية الماء مع القدرة على استعماله. هذا ملخص ما ذكرناه في الدرس السابق. يتبقى لنا أمر نذكره قبل الشروع فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو أن التيمم مشروع، ودليل مشروعية التيمم هو قوله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، وكذلك خبر الذي رواه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لما الأرض، أو قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية قال وتربتها طهورا. وهل التيمم رخصة أو هو عزيمة؟ ودي مسألة ينبني عليها أمر مهم. لو قلنا إن التيمم عزيمة فإنها في هذه الحالة أو فإنه في هذه الحالة يكون مباحا لكل أحد، ومن ذلك من كان عاصيا بسفره مثلا. فلو قلنا إن التيمم عزيمة فإنه مباح للشخص المسافر سفر معصية، سافر ليعصي الله سبحانه وتعالى. إحنا عارفين كنا ذكرنا هذه المسألة أيضا أن الرخص لا تنط بالمعصية، فلو قلنا ان التيمم عزيمة فانها تباح لكل احد حتى ولو كان مثلا مسافرا سفر معصية لانها عزيمة. واما ان قلنا هو رخصة فانها تباح لكل احد الا في حق العاصي، ومن ذلك من سافر سفر معصية. فالتيمم من هو رخصة ولا هو عزيمة؟ قيل هو عزيمة في حق كل أحد، وقيل هو رخصة، وقيل وهذا التفصيل هو الصحيح لو كان التيمم لفقد الماء حسا فهو عزيمة، يعني الإنسان أراد أن يتوضأ وأراد أن يغتسل ثم إنه لم يجد ماء ليتوضأ به أو يغتسل منه، فهنا يجب عليه في هذه الحالة أن يلجأ إلى التيمم، والتيمم في حقه يكون عزيما. ومن ذلك من كان عاصيا. وأما لو كان التيمم لأمر آخر غير الفقد الحسي للماء فإنه يكون في حقه رخصة، وبالتالي لا تستباح بالمعصية. إذا التيمم قد هو عزيمة وهو كذلك رخصة، عزيمة في حق من فقد الماء حسا ورخصة فيما عدا ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى باب التيمم قال شروط التيمم ثلاثة. شروط التيمم ثلاثة. بدأ رحمه الله تعالى بالشروط والتي يجب أن تتوفر لصحة التيمم، فهذه الشروط التي سأذكرها هي شروط صحة التيمم. متى توفرت هذه الشروط صحة التيمم الأجزاء، ومتى لم تتوفر أو لم يتوفر شرط منها لم يصح التيمم. أول هذه الشروط قال أن يقع بعد دخول الوقت إن كان لفرض أو نفل مؤقت، فليجب نقل التراب في الوقت فلو تيمم شاكا في الوقت لم يصح وإن صادفه. هذا هو الشرط الأول من شروط صحة التيمم، أن يكون التيمم بعد دخول وقت الصلاة يقينا أو ظنا، يقينا أو ظنا. فمعنى ذلك أنه لا يشرع في التيمم ولا يبدأ فيه إلا بعد أن يعلم أن وقت الصلاة قد دخل، هنا له أن يتأمل. وكذلك لو غلب على ظنه أن وقت الصلاة قد دخل، هنا له أن يتأمل. وإلا إن لم يعلم دخول وقت الصلاة أو لم يغلب على ظنه ذلك، فإنه لا يباح له التأمل أبدا. ولو جاء وتيمم هو شاك في دخول الوقت أيضا لم يصح، أيضا لم يصح، فلا بد أن يكون عالما بدخول الوقت يقينا أو ظنا. ولو تيمم شكا لا يصح حتى وإن وجد نفسه قد صادف دخول الوقت، بعدما تيمم وجد أن الوقت فعلا قد دخل، فهذا لا يصح تيمم، هذا لا يصح تيمم. طب لماذا قلنا إن التيمم يشترط له دخول الوقت؟ قالوا يشترط له دخول الوقت لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. والقيام إلى الصلاة لا يكون إلا بعد دخول الوقت. المكلف يقوم إلى الصلاة متى؟ يقوم إلى الصلاة إذا دخل الوقت. طيب إذا هذا هذه الآية فيها بيان أن التطهر من أجل الصلاة يكون بعد دخول الوقت، والطهارة تكون بوضوء ونحوه، وكذلك يكون بالتيمم. والوضوء خرج بدليل، هو جواز أن يكون قبل الوقت وجواز أن يكون للصلوات جميعها، ويمكن الإنسان أن يتوضأ وضوءا واحدا ويصلي به جميع الصلوات كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوضوء خرج بدليل وبقي التيمم على ظاهره، وبقي التيمم على ظاهره. ولهذا قالوا يشترط لصحة التيمم دخول الوقت، دخول الوقت. أما إذا لم يدخل الوقت فلا يصح تيممه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والقيام إليها يكون بعد دخول الوقت، وأما الوضوء فقد خرج بدليل فبقي التيمم. الأمر الثاني هو أن التيمم طهارة ضرورة، ولا ضرورة قبل دخول الوقت. يمكن يكون الإنسان مضطر للتيمم، إذا دخل الوقت قبل ذلك لا يكون مضطرا. فالتيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت، ولهذا يشترط دخول الوقت لصحة التيمم. وهذا في حق الصلاة المكتوبة أو الصلاة المفروضة، وكذلك لو كان لنفل مؤقت زي صلاة الضحى وكالرواتب مع الفرائض وكصلاة العيد، كل هذه نوافل مؤقتة. فإذا أراد أن يصلي التيمم شيئا من هذه النوافل المؤقتة فإنه يتأمن بعد دخول الوقت. وشمل وكلام المصنف أيضا يشمل وقت العذر، بمعنى أنه يتيمم للعصر بعد أداء للظهر إن جمعها معها، لو أراد أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، فإنه يتيمم للعصر بعد أدائه للظهر لو أنه جمع العصر مع الظهر، وكذلك بالنسبة للعشاء مع المغرب. ويتيمم للصلاة إذن بعد دخول الوقت حتى لو كان وقت عذر. أما بالنسبة لإزالة النجاسة عن البدن فلا بد منها قبل التيمم، لأن التيمم طهارة ضعيفة يستبيح بها المكلف كما بينا الصلاة ونحوها وليست رافعة للحدث، فلا بد من إزالة النجاسة عن البدن قبل التيمم. فإذا مصنف يقول أحدها أن يقع بعد دخول الوقت إن كان لقبل لصلاة مكتوبة أو نفل مؤقت، بل يجب نقل التراب في الوقت. فلو تيمم الشاك كان في الوقت لم يصح وانتظر. ايه معنى بل يجب نقل التراب في الوقت؟ ايه معنى نقل التراب؟ النقل معناه تحويل التراب من اي مكان الى الوجه واليدين. النقل معناه تحويل التراب من اي مكان الى الوجه واليدين، وهو هذا النقل يعني الذي هو الوجه واليدين لابد ان يكون في الوقت ايضا. فكما انه يشترط لصحه التيمم من دخول الوقت بالنظر للمسح، كذلك يشترط دخول الوقت بالنسبه للنقل. فعلى ذلك لا يكفي ان ينقل التراب قبل دخول الوقت ويمسح الوجه واليدين بعد دخول الوقت. ليه؟ باعتبار ان النقل هذا ركن من اركان التيمم، لا يصح ان يفرقها بان يوقع بعض التيمم قبل الوقت ويوقع البعض الاخر بعد دخوله او قبل الوقت والاخر قبل بعد دخوله. فلهذا يجب عليه ان ينقل التراب فيشرع في التيمم بعد دخول الوقت. قال فلو تيمم شاكا يعني شاكا في دخول الوقت لم يصح تيممه في حال الشك. قال وان صادفه يعني ان صادف التيمم الوقت ايضا لا يصح، فلا بد من تحقق دخول الوقت اما على سبيل اليقين واما على سبيل غلبة الظن. طيب اذا صح التيمم فما الذي يستبيح بهذا التيمم؟ يستبيح به الفرض وما شاء من النوافل، ومصلي فرع على ذلك فرع فيه ذكر جواز التيمم قبل دخول الوقت، وهذه صورة خاصة فيها يجوز التيمم بعد أو قبل دخول الوقت بعدما قرر أنه اشترط دخول الوقت لصحة التيمم. ما هي هذه الصورة؟ قال لو تيمم لفائتة ضحوة فلم يصليها حتى حضرت الظهر فله أن يصليها به أو فائتة أخرى. صورة هذه المسألة أنه يتيمم لفائتة ففاته أو فاتته صلاة الصبح فاستيقظ قبل صلاة الظهر فلم يجد ماء من أجل أن يقضي الصبح فتيمم، فلما تيمم من أجل أن يصلي أو من أجل أن يقضي صلاة الصبح حضرت صلاة الظهر، فهنا هل يجوز له أن يصلي صلاة الظهر بالتيمم الذي كان للفائتة هذه؟ الجواب نعم، له أن يتيمم أن يصلي صلاة الظهر بهذا التيمم الذي تيممه قبل الوقت والذي أراد به الفائدة ما دام أنه لم يصليها، لأنه يستبيح بالتيمم فرض وهو لم يصلي هذا الفرض، فلما دخلت صلاة الظهر جاز أن يصلي صلاة الظهر بهذا التيمم. فقال رحمه الله ولو تيمم لفائتة ضحوة فلن يصليها، هو تيمم من أجل هذه الفائتة لكنه لم يصلي، فحضرت الصلاة ولتكن مثلا صلاة الظهر فله أن يصلي بهذا التيمم صلاة الظهر. قال أو فائتة الأخرى، ومن هو يستجيبه بهذا التيمم فرضا من الفروض. يبقى إذا الشرط الأول أن يقع التيمم بعد دخول الوقت إن كان لفرض أو نفل مؤقت، وهذا خرج به النفل المطلق، وهذا خرج به النفل المطلق. فله أن يتيمم ويصلي الوقت أو يصلي النفل المطلق كيفما أراد، لكن يجتنب أوقات الكراهة. قال رحمه الله تعالى: الثاني أن يكون بتراب طاهر خالص مطلق له غبار، ولو بغبار رمل، لا رمل متمحض ولا بتراب مختلط بدقيق ونحوه، ولا بجص وسحاقة خدف ومستعمل وهو ما على العضو وما تناخر عنه. وهذا هو الشرط الثاني لصحة التيمم، أن يكون التيمم بتراب طاهر خالص مطلق له الغبار، أن يكون التيمم بتراب، وهذا التراب لابد له من أوصاف معينة. عرفنا لماذا اشترطنا التراب في التيمم، قلنا لقول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد هو التراب الذي له غبار. وهذا التراب الذي يشترط في التيمم لابد له من أوصاف معينة، من هذه الأوصاف أن يكون هذا التراب طاهرا لا نجسا، باعتبار أن التيمم طهار فلا تجوز بالنجس، كما أنه في الوضوء لا يجوز أن يتوضأ بماء النجس ولا أن يغتسل بماء النجس، كذلك هنا لا بد أن يتيمم بتراب طاهر. الشرط الثاني في التراب، قال: خالص، يعني لا بد أن يكون التراب خالصا لا مختلطا بغيره ولو قليلا، وهذا بالقياس على الماء، إن الماء لو كان قد اختلط بغيره فلا يصح في هذه الحالة أن يتطهر به، لأن إذا كان هذا الاختلاط يسبه وصف الماء، فكذلك هنا في التراب لا يصح أن يكون مختلطا بغيره ولو كان اختلاطا قليلا، لقياسا على الماء، ولأجل أمر آخر، وهو أن التراب إذا اختلط بغيره فربما كان هذا الشيء الذي اختلط من التراب الذي اختلط بالتراب يمنع من وصول التراب إلى أعضاء التيمم، هذا الذي اختلط بالتراب ربما منع من وصول التراب إلى أعضاء التيمم. فلو جاء مثلا شخص وتيمم بتراب مخلوط بدقيق، فالدقيق طاهر، لكن هذا الدقيق الذي اختلط بالتراب لو جاء على أعضاء التيمم فربما منع من وصول التراب نفسه الذي هو شرط للتيمم، ربما منع من وصول هذا التراب إلى عضو التيمم، فيصير كأنه كالحاجز مثلا أو ما شابه. فلا بد أن يكون التراب خالصا لا يكون مختلطا بغيره ولو كان اختلاطا قليلا. فعلى ذلك لو كان مختلطا مثلا بقص، القص اللي هو أشبه كده بالبير، فإنه لا يصح التيمم به. وكذلك لو كان مختلطا برمل ناعم أيضا لا يصح التيمم به. طب لو كان التراب مختلطا برمل خشن، هنا يجوز أن يتيمم به كما صرح به بعض الأصحاب. لماذا؟ لأن الخشن لا يتصق بالعضو، هذا أولا، ولا يمنع من وصول التراب إلى أعضاء التيمم، بخلاف الرمل الناعم، بخلاف الرمل الناعم فإنه يتصق بالعضو وكذلك يمنع من وصول التراب إلى أعضاء التيمم. ففرق بين الأمر. ومصنف هنا وإن كان أطلق فقال: ولو بغبار رمل، لا رمل متمحض من الإطلاق، لأن الأبرى بوصول التراب إلى أعضاء التيمم، بمعنى لو أنه جاء تيمم من تراب مختلط برمل ناعم لكنه لا يمنع نفترض يعني لكنه لا يمنع من وصول التراب الى اعضاء التيمم، هل يجوز التيمم به؟ نعم يجوز التيمم به. فاذا العبره بوصول التراب الى اعضاء التيمم، وهذا في الغالب يحصل مع الرمل الخشن لا مع الرمل الناعم، ولهذا فرق بعض اصحابنا بين اختلاط التراب بين الخشن وبين الناعم. فاذا لابد ان يكون هذا التراب طاهرا، ولابد ان يكون خالصا لا مختلطا بغيره، ولا بد كذلك ان يكون له غبار بحيث يلتصق هذا التراب بالعضو، بحيث يلتصق هذا التراب بالعضو، وما ليس فيه غبار لا يلتصق بالعضو. وقلنا اشتراط الغبار هنا مأخوذ من ظاهر الآية كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. الشافعي يرى أو يقول إن العرب لا تفهم من الصعيد من هذه الكلمة إلا التراب الذي له غبار، وأما ما ليس له غبار فلا يسمى عندهم صعيدا، فيشترط في هذا التراب أن يكون له غبار. فعلى ذلك لو جاء وتيمم بتراب مندى، يعني بتراب مندى يعني عليه بعض الماء، لا يصح لأنه ليس له غبار. طيب، ويشترط كذلك في التراب أن يكون غير مستعمل، هو الذي عبر عنه المصنف بقوله مطلق، يعني أراد بذلك أن يخرج التراب المستعمل. والتراب المستعمل هو التراب الباقي على العضو أو ما تناثر منه بعد المسح. فلو جاء مثلا بعض الأشخاص وتيمموا بالتراب، وبعدما تيمموا بالتراب بقي هذا الغبار على أيديهم، فجاء شخص آخر وأخذ هذا التراب المتبقي على أعضاء التيمم عند هؤلاء الأشخاص وتيمم به، هذا التيمم لا يصح. لماذا؟ لأنه تيمم بتراب مستعمل، فلابد أن يكون التراب مطلقا لا مستعملا، وضابط المستعمل هو ما بقي على العضو أو ما تناثر عنه بعد التيمم. وكذلك لو كان قد استعمل هذا التراب في إزالة النجاسة، إذا لا يصح أن يستعمله في الطهارة. طب نرجع لكلام المصنف يقول الثاني أن يكون بتراب طاهر، هذا الشرط الأول، لابد أن يكون بتراب، ومن أوصاف هذا التراب أن يكون طاهرا لا نجسا خالصا لا مختلطا بغيره ولو كان اختلاطا قليلا، مطلقا لا مستعملا، له غبار، يعني لابد أن يكون له غبار يعلق بالعضو بالوجه واليدين، فخرج به ما لا غبار له كالتراب المندى كما ذكرنا. فإذا توفر التراب بهذا الوصف صح التيمم به، وإلا فلا صح أن يتيمم به. قال ولو بغبار رمل، يعني يصح التيمم حتى ولو كان التيمم بغبار من الرمل. قال لا رمل متمحض، يعني إذا كان خالصا لا غبار له فهذا لا يصح أن يتأمل به، ولا بتراب مختلط برقيق ونحوه أيضا لا يصح أن يتأمل به، ولا بجص أو ولا بجص، يعني لا يكون مختلطا بجص أو لا يصح أن يتأمل بالجص، كنا هو الجير لا يصح أن يتأمل به لأنه لا يسمى ترابا، وكل ما يسمى ترابا صح التأمل به وإلا فلا. قال وسحاقة خزف، لأنه أيضا لا يسمى ترابا، وسحاقة الخزف هو ما اتخذ من الطين وحرق بالنار أو أدخل النار ففارق خارج. فالسحاق من هذا الفقار لا يصح أن يتأمل به لأنه لا يسمى ترابا. قال ولا وسحاقة خدف. قال ومستعمل وهو ما على الغبو أو ما تماثل عنه أيضا لا يصح أن يتأمل به، وهذا بالقياس على الماء كما أنه لا يصح التفاعل بالماء المستعمل كذلك التراب المستعمل. قال وما تناثر عنه، ده هذا طبعا بالنسبة للتراب المستعمل. يبقى الشرط الثاني إذا أن يكون بتراب، ويشترط في هذا التراب هذه الأوصاف أن يكون طاهرا خالصا مطلقا له غبار. الشرط الثالث قال العاجز عن استعمال الماء، فيتيمم العاجز عن استعماله عن الأحداث كلها. طيب قبل ما نتكلم عن الشرط الثالث من شروط التيمم، الكلام اللي فات واضح ولا نحتاج توضيح أكثر؟ يا جماعة انت سعيد واضح يا جماعة ولا نعيد تاني او في حاجة مش واضحة نعيدها؟ طيب قال رحمه الله تعالى الثالث العجز عن استعمال الماء، فيتيمم العاجز عن استعماله عن الأحداث كلها. الشرط الثالث من شروط صحة التيمم أن يكون عاجزا عن استعمال الماء، سواء كان هذا العاجز حسا أو شرعا. يعني حسا أو شرعا، يعني يتعذر استعمال الماء لعدم وجوده، فهذا عجز عن استعمال الماء حسا. أو يتعذر استعمال الماء لخوف ضار يلحقه إذا استعمله، فهذا عجز عن استعمال الماء شرعا. أو كان هناك ماء لكنه مسبلا للشرب، يعني مسبل للشرب الذي وضع هذا الماء وضعه من أجل الشرب فقط، ماء للشرب، فإذا لا يجوز التطهر بهذا الماء، هذا ماء مصب للشرب، فهذا الماء المصب للشرب لا يجوز أن يتوضأ به. فإذا لم نجد إلا هذا الماء فإنه لا يتطهر به ويلجأ في هذه الحالة إلى التيمم. لماذا؟ لأنه عاجز عن استعمال الماء شرعا وإن كان واجدا له حسا. فإذا كان عاجزا عن استعمال الماء شرعا أو حسا فإنه يتطهر به عن الأحداث كلها، سواء كان هذا الحدث حدث أصغر أو كان هذا الحدث حدث أصغر. فيستريحه مثلا من أجل الصلاة إذا كان على حدث أصغر ولم يجد ما يتطهر به فيتيمم ويستبيح به الصلاة، أو كان على جنابة فإنه يتيمم أيضا ويستبيح به الصلاة. طيب قال رحمه الله تعالى ويستبيح به الذنوب، والحائض ما يستبيحان بالغسل، فإن أحدث بعده حرم ما يحرم بالحدث، يعني ويستبيح بالتيمم الجنب والحائض ما يستبيحان بالغسل، ما يستبيحان بالغسل يعني نحو الصلاة وقراءة القرآن وغير ذلك مما يباح بالغسل، وهذا تقدم في الباب الذي سبق. فإن أحدثها بعد التيمم حرم عليهما في هذه الحالة ما يحرم بالحدث الأصغر، وإحنا عرفنا أن ما يحرم بالحدث الأصغر الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. فإذا امرأة حائض قد انقطع حيضها، أو شخص جنب وأراد أن يستريح بالغسل ما يستبيحه الجنب فلن يجد ماء ليغتسل به، نقول في هذه الحالة تيمم. فإذا تيممت لك فإنك تستبيح بهذا التيمم كل ما يمكن أن تستبيحه بالغسل، فاغتسل هذا الجنب فتيمم هذا الجنب، وبعدما تيمم أحدث نقول بهذا الحدث تكون قد منعت عن كل الأعمال التي يمتنع منها المحدث، وهي الصلاة والطواف وقراءة ومس المصحف وحمله. أما بقية الأعمال فإنها تظل على الأصل هو الجنب. طيب هنتوقف عند هذا النقاط، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل في الدرس القادم من قوله رحمه الله تعالى وللعبد. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه في ميزان حسناتنا جميعا، يتقبله منا يوم لقاه إنه سميع العليم. ويتوقف عند هذا القدر لأن الظاهر في ممكن إشكال ولا حاجة في الصوت، فعلشان ما نضيعش حق الإخوة وأخوات فنخلي إن شاء الله الكلام الباقي في إدارة القدر.